ولقد وصينا الذين وكان الله سميعا أو فقيرا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل قُلْ إِنَّ اللَّهَ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن الذين يتربصون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن الله يحكم بينكم يوم القيامة Mm-hmm. Thank you. Shakiran Alima. وكان